أسباب الضلال في القدر، والذي به خرج القدرية سواء الغلاة أم المعتزلة أو الجبرية أو من ضل في مسألة أو في مسائل في هذا الباب. السبب الأول وعدم الاقتصار أو ترك الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة من الواضحات المحكمات التي تبين حقيقة القدر، والأخذ بما فيهما من المتشابهات وجعل ذلك أصلا. ومعلوم أن الواجب على العبد أن يأخذ بالمحكم وأن يرد المتشابه إلى المحكم، قد أمر الله جل وعلا بذلك، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الصحابة وهم يتنازعون في القدر، كل ينزع إلى قوله بآية، فكأنما فقع في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، يعني احمر وجهه عليه الصلاة والسلام. وهذا لأجل أن الواجب على العباد أن يسلموا للمحكمات والأصول العامة وأن يردوا المتشابه إلى المحكم على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. وبالتالي فإن كل تفسير لآيات القدر لم يكن معروفا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم فإنه باطل وضلال، لأنه من الأخذ بالمتشابه وترك المحكم. السبب الثاني والمنشأ الثاني للضلال في القدر أن العباد لم يعرفوا حكمة الله جل وعلا في الأشياء ولا حكمته فيما يقدر ويخلق من الخير ومن الشر أو من المخلوقات بعامة، ولما لم يدركوا الحكمة فعارضوا فعل الله جل وعلا في ملكوته بما يرون من ظاهر رأيهم، فعارض الجاهل العالم واقتنع بجهله فصار على شعبة ضلالة. ومعلوم أن حكمة الله جل وعلا في خلقه منها ما هو مدلل عليه ومنها ما ليس بمعروف، ولذلك إذا جهلت الحكمة فإن المرء يسلم ولا يعترض. أن العباد لم يعرفوا حكمة الله جل وعلا في الأشياء ولا حكمته فيما يقدر ويخلق من الخير ومن الشر أو من المخلوقات بعامة، ولما لم يدركوا الحكمة فعارضوا فعل الله جل وعلا في ملكوته بما يرون من ظاهر رأيهم، فعارض الجاهل العالم واقتنع بجهله فصار على شعبة ضلالة. ومعلوم أن حكمة الله جل وعلا في خلقه منها ما هو مدلل عليه ومنها ما ليس بمعروف، ولذلك إذا جهلت الحكمة فإن المرء يسلم ولا يعترض. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن سبب الضلال في القدر هو الجهل بحكمة الله في ما يخلق ويقدر، ثم الخوض في ذلك. قد لخصها شيخ الإسلام بقوله فيما ذكرته لكم مرارا في تائيته، حيث يقول: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذا حق، لأن حكمة الله غير معلومة، بل جعل الله جل وعلا مثالا لمن جهل حكمته في أنه حرم العلم في قصة موسى مع الخضر عليه السلام، وهذا ظاهر بين لمن يتأمل سورة الكهف، فإن موسى عليه السلام عارض الخضر بظاهر رأيه، والخضر يعمل على ما أمر الله جل وعلا بما يوافق حكمته، وهي الغاية المحمودة من وراء الأفعال. فلما عارض كان ممن لم يستطع صبرا فحرم العلم، قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. والسبب الثالث للضلال في القدر وقياس أفعال الله جل وعلا على أفعال العباد فيما هو من قبيل العدل والظلم، فنظروا إلى أفعال الرب جل وعلا فجعلوا ما هو عدل في تصرفات البشر واجبا وعدلا في تصرفات الرب جل جلاله، وجعلوا ما هو ظلم من تصرفات البشر محرما أو منفيا وظلما في تصرف الرب جل جلاله. وهذا هو ضلال القدرية المعروف، حيث جعلوا العدل والظلم في تفسيرها في حق الله جل وعلا كتفسيرها في حق المخلوق، فقاسوا هذا على هذا وظلوا في هذا الباب، لأن الخالق جل وعلا لا يقاس على المخلوق في أفعاله وفي تدبيراته في ملكوته. والسبب الخامس الرابع شلون الرابع ادها علي الاقتصار على ما جاء، طيب ترك الاقتصار. نعم ثاني اذكر ربك. نعم العبادة لم يعرفوا حكمة الله من أشياء. طيب ثالث كليات وأفعال. نعم الرابع إحداث ألفاظ ومصطلحات جعلت أصلا في هذا الباب، ثم حمل الكتاب والسنة عليها، مثل لفظ الاستطاعة بتفسيرهم، والطاقة وما لا يطاق، والتكاليف وأشبه ذلك. ومنها أيضا عند الجبرية الكسب ونحوه. ومن المعلوم أن هذه الأمور الغيبية كالقدر الاصطلاح عليها بألفاظ و أسماء لمسميات لم يأتي عليها برهان أنه يجعل المرء يؤصل ويقعد بشيء لا أساس له. ولهذا لما فهموا وظنوا من الشريعة أنه يقال كذا، مثلا الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، أو قالوا الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل كما سيأتي، أو قالوا الكث هو الاقتران، أو قالوا كذا وكذا في تكليف ما لا يطاق كما سيأتي الآن في هذه المواضع، فسروها بتفسيرات تخصهم، ولهذا ضلوا في أصل يجب الرجوع فيه إلى الدليل، لأن إحداث لفظ وإحداث مصطلح لا شك أنه سيترتب عليه أشياء كثيرة. وسيأتي الكلام على الكسب مثلا، وهو أن الكسب مع وروده في الدليل في قوله مثلا لها ما كسبت جزاء بما كانوا يكسبون ونحو ذلك، مع ورود لفظ كسب يكسب والكسب، فإن تفسيرات تنوعت فيه وأحدثوا له فهما جديدا غير المراد في الكتاب والسنة، فصار ثم كسب عند الجبرية، وصار ثم كسب عند القدرية، وصار ثم كسب عند أهل السنة، ولأجل أن هذا اللفظ في أصله وإن كان واردا لكن جعل مصطلحا على فكرة جديدة توافق ما هم عليه. فإذا مسائل القدر المصطلحات الجديدة فيها هي سبب الافتراق فيه والضلال فيه، ولو ألغيت هذه المصطلحات وبقي الناس على ما دل عليه الدليل فإنه كثير من الخلاف فيه سيذهب. ولهذا عند النقاش والحوار مع المخالف في هذه المسائل فيبحث معه أصلا في اللفظ وفي نشأته ومن أين أتوا بهذه الألفاظ والتعريفات. لهذا العلم بالقرآن والسنة حجة على كل مخالف أحدث المصطلحات، لأن إحداث المصطلحات عقلي واتباع الكتاب والسنة نقلي، ولهذا يغلب النقل العقل الحادث والمصطلح عليه في هذه المسألة. الخامسة، المسألة الخامسة من الأسباب التي أنشأت الخلاف والفرقة في أبواب القدر ما يصلح أن يقرر بأن نقول إن التساوي بين العباد في فعل الله جل وعلا وادعاء أنهم سواء في كل شيء، يعني فيما يفعل الله جل وعلا بهم، هذا مع كونه مخالفة لكنه سبق كمخالفة للدليل، لكنه نشأ عن تفريعات وأقوال جعلت الأقوال المخالفة في القدر كثيرة. أو أعيد صياغة هذا السبب بأن نقول من أسباب ومنشأ الضلال في القدر الحكم على أفعال الله جل وعلا بأحكام من جهة النظر إلى الخلق، فجعلوا فعلا لله جل وعلا واجبا عليه بالنسبة للجميع، وجعلوا فعلا لله جل وعلا ممتنعا عليه بالنسبة للجميع. وسيأتي فيما سنذكر اليوم إن شاء الله أن خلاف القدرية في مسألة الاستطاعة ناشئ عن أنهم قالوا الواجب على الله جل وعلا أن يواسي، أن يجعل الناس سواسية فيما يعطيهم، فكون هذا يوفق وهذا يخذل هذا غير سائغ، لأنه تفريق. فإذا جعلنا الأصل هو أن يكون الناس سواسية فإن هذا قاعدة نبني عليها غيرها من مسائل القدر. وهذا التقعيد أو هذه المقدمة نشأ عنها كثير من الخلاف خاصة عند المعتزلة، وبهذا نشأت أقوال كثيرة محدثة في القدر وخلاف متنوع في المسائل العقلية وما يجب على الرب جل وعلا وما لا يجوز عليه. وهذه تتضح أكثر ببحثنا في الاستطاعة إن شاء الله. إذا تبين هذا فالواجب إذن في مسائل الغيب بعامة أن لا يتجاوز القرآن والحديث، وأن يسلم للدلالة، وإذا أشكل على المرء شيء فواجب عليه أن يقول آمنا به كل من عند ربنا كما يقول الراسخون في العلم، مع أنهم يعلمون التأويل في كثير لكن قد لا يعلمون التأويل في بعض، يعني طائفة من الراسخين قد لا يعلمون ويعلمه غيرهم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما ضرب النصوص بعضها ببعض أو الأخذ بالمتشابه وترك المحكمات أو قياس أفعال الله جل وعلا على أفعال خلقه ونحو ذلك من المسائل التي ذكرنا، أو الخوض في الحكم والمصطلحات، فإن هذا ينشئ الافتراض والضلال في هذا الباب، لأنه أمر غيبي بحت. لهذا ما أحسن قول من قال القدر، قول علي رضي الله عنه، قول غيره القدر سر الله فلا تكشفه، يعني لا تحاول كشفه، فإن من حاول كشفه لا شك أنه سيضل، لأنه سر من الأسرار اختص الله جل وعلا به.